رجل توفي وعليه أيام من رمضان بسبب مرض، فهل يخضى عنه أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خير. إذا مات وعليه صيام ومات في مرض لم يشفى فليس عليه شيء، ليس عليه قضاء، لأنه معذور. أما إذا عافاه الله ولكن تساهل ولم يقضي فإنه ينبغي يقضى عنه، يشفع لأوليائه كأبيه وأمه ونحو ذلك يقضوا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، هذا يقول ماتت أمي وعليها صوم شهر، هذا يقول مات أبي وعليه كذا، فالنبي يقول صوموا عنه. أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيا؟ أقول الله والله حق بالوفاء. هذا يقضى عنه، هذا هو الأفضل، هذا هو الذي ينبغي لأوليائه. فإن لم يقضوا عنه أطعموا عن كل يوم مسكينا نصف صاع من البر أو الشعير أو التمر ونحو ذلك أو الأرز إذا لم يقضوا عنه. شهد. نعم.